الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا لقاء متجدد مع اخواننا رعاها الله عز وجل وحفظهم من كل سوء. نتناول في هذا اللقاء موضوعا وقضيه عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها واوضحها لامته. انزل الله عز وجل فيها ايات تتلى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة أقوالا في بيان هذا الأمر العظيم، وهي قضية الوسطية. وهذه القضية يتناولها الناس اليوم على مختلف اتجاهاتهم وأفكارهم، بل على مختلف الديانات. ولا شك أن الوسطية عند المسلمين لها مفهومها الخاص، يختلف عما يشيعه من لم يكن من أهل الإسلام، بل قد يتهمون الإسلام بأنه دين غلو وأنه دين تطرف وأنه دين قتل وظلم وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة التي هم بها أحق وهم أهلها. فالوسطية في دين الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل لها المفهوم الخاص، وقد جاءت الآيات في بيان هذه الوسطية، وجاءت الأحاديث أيضا في بيانها. والوسطية في الإسلام تتجلى في معالم كثيرة، في عقائد أهل الإسلام فهم وسط بين أهل الديانات، وقد جاء بيان ذلك في أعظم سورة من سور القرآن التي يقرأها المسلم خمس مرات على الأقل في يومه وليلته، وهي فاتحة الكتاب في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن يدعو بهذا الدعاء في صلواته وفي حلواته أن يهديه الله عز وجل أن يجعله على الصراط المستقيم، على الدين الوسط، وأن يجلبه أن يكون كالنصارى أو أن يكون كاليهود، لأنهم أهل غلو. فلذلك يدعو المؤمن بهذا الدعاء كما قلت على الأقل خمس مرات في صلواته: اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا معالم هذه الوسطية تتضح وتتجلى في الأحكام التي أمر الله عز وجل بها في العبادات وفي المعاملات. فدين الله عز وجل وسط، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في حديث قصة الثلاثة الذين أرادوا أن يتركوا بعض متاع الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فكان دين الله عز وجل دينا وسطا. وكذلك الوسطية تتجلى أيضا في الأخلاق التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها جفاء وليس فيها خلود. والله عز وجل قد وصف هذه الأمة بأنها الأمة الوسط، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الإمام المقيم عليه رحمة الله: إن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وصالحة كلها وحكمة كلها. هذه هي الشريعة الإسلام، هي عدل، هي رحمة، هي مصالح. قال: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الزوج، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، فليست من شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام تتصف بهذه الأوصاف، لأنها شريعة العدل، وشريعة المصالح، وشريعة الحكم. فما أمر الله عز وجل به في كتابه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدخل في الدين الوسط. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد عليه رحمة الله في بيان قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: أي عدلا خيارا، عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأفراط داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كل على الوجه اللائق بذلك. فهم وسط في الأنبياء، فالمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء، لا يفرقون بين الأنبياء في الإيمان بهم وفي تعظيمهم وفي معرفة حقوقهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. بخلاف النصارى، فالنصارى غلوا في بعض الأنبياء واتخذوهم آلهة من دون الله، واليهود جرفوا في بعض الأنبياء فهم قتلة الأنبياء. أما أهل الإسلام فهي أمة وسط في هذا الأمر. ثم قال: ووسطا في الشريعة، لا تجديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، ليس اليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. ولا النصارى الذين لا يلبسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أداء ما دب ودرى، بل طهارتهم، يقصد هذه الأمة، أكمل طهارة وأتمها، وأباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. إذا هذه الأمة أمة وسط في جميع أمورها، فيما يتعلق بدينها وعلاقتها بربها، وفيما يتعلق بدنياها. ثم قال: فبهذه الأمة من الدين أكملها، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. لذلك فضلها الله عز وجل على سائر الأمم، وجعلها الأمة الوسط. إلى آخر أقواله أو قوله في بيان هذه الوسطية. ولا شك أن هذه الوسطية التي هي من دين الله عز وجل، بل هي دين الله عز وجل، لأن دين الله عز وجل وسط، ليست هي ترك الشرائع، وليست هي الجري وراء الشعارات البراقة التي تسبق عباد الله المؤمنين من دينهم، بادعاء أن هذا الأمر هو الوسط، أو أن هذا الأمر الذي يفعله المسلمون فيه غلو وليس من الإنسانية، إلى غير ذلك من الشعارات التي يطلقها أعداء الله عز وجل. فديننا دين وفق بالعمل بدين الله عز وجل، لا بفرض شرائع الله عز وجل والقول بأن الدين يفرض فيترك الإنسان كل ما أمر الله عز وجل به، أو يفعل كل ما حرم الله عز وجل على المسلمين فعلا ويقول إن الدين يفرض. نعم، الذي قال بأن الدين يفرض وما جعل عليكم في الدين من حرج هو الذي أمر بهذه الأوامر وهو الذي نهى عن هذه النواهي، فهذه الأوامر التي أمر الله عز وجل كلها يفرض، وهذه النواهي التي نهى الله عز وجل عنها أيضا تدخل في هذه الوسطية وتدخل في هذا التفكير، لأنها فيها مصلحة للعباد في دينهم ودنياهم، وما نهى الله عز وجل عنها إلا لهذا الأمر العظيم. وبهذا يتبين أن هذا المنهج الذي رضيه الله عز وجل لعباده يدخل فيه كل مهتم لهذا الدين، فهذا الدين والذي ينتمي لهذا الدين وهو دين الإسلام يدخل في هذه الوسطية التي رضيها الله عز وجل لعباده، ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأمته، فهي هو دين الوسط بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا شك أن هذه الدعوة المباركة دعوة الرجوع إلى دين الله عز وجل، دعوة الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان وأجدادهم من الأئمة المرضيين، فهذه الدعوة هي دعوة إلى دين الله الوسط، لأن إذا دعا الإنسان إلى كتاب الله فهو يدعو إلى الوسطية، إذا دعا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدعو إلى الوسطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في الدين، حذر من الغلو في الدين، وبين هذا الغلو في أمور كثيرة فجاءت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام محذرة ومشددة، أن يشدد المرء على نفسه وأن يغلو في دين الله عز وجل، سواء كان هذا الغلو في الاعتقاد أو كان هذا الغلو في العبادة أو كان هذا الغلو في الأخلاق أو في التعامل والمعاملات، فكل ذلك يدخل في النهي عن الغلو في الدين. فلذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع في الحج، قال له: هلم القطلي الحصافة، هلم القطلي الحصافة، قال: فلقدت له حصيات مثل أو من حصى الحدث، فلما وضعهن في يدي قال: نعم بأمثال هؤلاء، نعم بأمثال هؤلاء، يعني لما لقط له ابن عباس الحصى المتوسط في الحج مثل حبة البندقة الصغيرة، ولم يأتي له بأحزار كبيرة كما يفعله كثير من الحجاج اليوم لجهلهم بدين الله عز وجل وظنهم أنهم كلما كانت تلك الحجارة كبيرة كلما نال الأجر الأكبر، ولا شك أن هذا داخل في الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، بأمثال هؤلاء. ثم علم عليه الصلاة والسلام وذكر كلمة عامة قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وعلم في التحذير من هذا الغلو، لأن هذا الغلو يهلك الناس، يوقعهم في الغلو، يوقعهم في المخالفة. مخالفات شرعية. إياكم الغلو في الدين، كلمة عامة يدخل فيها الغلو في الاعتقاد، الغلو في الأنبياء، الغلو في الصالحين، الغلو في الأشخاص، أيضا الغلو في العبادات لأنه كان في عبادة من العبادات، الغلو في المعاملات وفي الأخلاق وفي كل ما له علاقة بدين الله عز وجل. فالنصارى غلوا في الأنبياء وغلوا في العبادات، وكذلك اليهود غلوا، والله عز وجل قد نهى النصارى عن الغلو، وجاء تحذير ذلك في كتاب الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أما أهل الإسلام فإنهم لا يغلون في دين الله عز وجل، لا يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأنبياء، ولا يغلون في الصالحين أيضا والعلماء، ولا يغلون في أحد من الأشخاص. وأيضا جاء في صحيح الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وينهاهم وينهى أمته عن الإطراق والمداومة الحث في المدح، فقال: لا تأمروني، لا تذكروني بأكثر من المنزلة التي أعطاني الله عز وجل إياها، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ثم بين أنه عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، بخلاف النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، أو هو ثالث ثلاثة، أو هو الله، على خلافهم في ذلك. فهذا يدل على وفاقية الإسلام في أمور الاعتقاد في الأنبياء وغيرهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فالمسلمون وفقوا في أنبياء الله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أي أن النصارى غلت في الأنبياء، اتخذت عيسى عليه السلام إلها من دون الله. غلب في العلماء والصالحين، اتخذوهم احبارا ورهبانا، يعتبرون بامرهم ولو كان امرهم مخالفا لدين الله عز وجل، واعتقدوا فيهم العلم، واعتقدوا فيهم ما يعتقدون في الانبياء. وكذلك وقعت هذه الامه في كثير من قوائمها، ان غلوا في كثير من الاشخاص، وقدموا الاشخاص وجعلوهم بمنزله الأنبياء، كما هو شأن في الفاطرة الذين غلوا في أئمتهم وجعلوهم معصومين من الخطر، بل دينهم يؤخذ عن أئمتهم، وأنهم هم الواثق بينهم وبين الله عز وجل في كل أمورهم، فيدعونهم من دون الله ويجعلونهم في مصاف أكثر من الأنبياء، لأنهم كما جاء عنهم أن حتى علماءهم أنهم يبلغون منزلة عند الله لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لم يبلغ هذه المنزلة، فهذه المنزلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما أئمتهم فهم يدعون أنهم بلغوا هذه المنازل. ثم قال: ولا تدعوا عنهم كما زفت اليهود فكانوا يقتلون الانبياء بغير حق، ومن ذلك ان المؤمنين توفقوا في المنهاج، فلم يقولوا والله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثه كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغيه كما زعمت اليهود. فالمؤمنون وفقوا في الاعتقاد. ثم قال: بل قال هو عبد الله وكلمته القاها الى مريم. ثم قال: وكذلك المؤمنون وفقوا في شرائع الدين، وكذلك المؤمنون وفقوا في شرائع دين الله عز وجل، وفقوا في جميع امور الاعتقاد، فلا يعتقدون الا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يرفعون الناس اكثر من منازلهم التي جعلها الله عز وجل لهم. لا يحدثون الاشخاص التخليف الذي يجعلهم انبياء او يجعلهم الهه من دون الله، يشرعون ما لم يشرعه الله عز وجل. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فهذا بيان للهلاك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للامم التي قبلنا من اجل انهم غلوا، فقال: انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فجاء عنه انه المتنطع والغارق في دين الله عز وجل سيهلك. قال النووي عليه رحمه الله: هلك المتنطعون، اي المتعلمون المغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم، الذين جاوزوا الحد الذي بينه الله عز وجل، سواء في قوله واعتقاده، سواء في افعاله. إذا جاوز الحد فقد دخل في التنطع في الدين، ودخل في الغلو في الدين. وقال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والثياب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عز وجل عليكم. فالانسان لا يشدد عليه على نفسه في هذا الدين، لان هذا الدين لا يشاد هذا الدين احد الا غلبا، من يشاد هذا الدين احد الا غلبا. فالانسان لا يغلو ولا يتنطع، بل يحمد الله عز وجل على اقتصاده في العباده. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل ما داوم عليه صاحبه. فخير العمل الذي يداوم عليه صاحبه وان قل، حتى ولو كان قليلا. اما هذا التشدد فانه سيهلك صاحبه ويهلكه، اما يهلكه في مجال الغلو واما في مجال الجزاء. قال العلماء في هذا الحديث: نهي عن التشدد في الدين بالزيادة عن المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. هذا التشديد، أن يتخذ الإنسان عملا لا هو واجب، لم يأتي بيانه في شرع الله عز وجل، أو جاء بيانه في شرع الله عز وجل أنه من باب النوافل، فيشدد على نفسه فيجعله من باب الواجبات التي يعاقب تاريخها، أو أنه لم يأتي في دين الله عز وجل بيانه أنه من الواجبات ولا أنه من المستحبات، فيتخذه من المستحبات، وبهذا يدخل في الابتداع في دين الله عز وجل، لأن هذه البدعة هي غلو في دين الله عز وجل، وتشريع ما لم يشرحه الله عز وجل لعباده. قال: وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، أيضا في الأمور المباحة من المآكل والمشارب، فيتخذ ما ليس بمحرم يتخذه محرما، وما ليس بمكروه ولا محرم يتخذه مكروها. ودين الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للعباد، ولا يأمر إلا بما فيه مكسبة للعباد. قال: وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم، لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، فهم شددوا في أمر دينهم فشدد الله عز وجل عليهم، فآل الأمر إلى الابتداع في الدين، إلى الرهبانية التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه. قالوا: في هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين، لأنهم شددوا على أنفسهم وظنوا أن هذا التشديد هو الذي يقربهم إلى الله عز وجل، فتجد منهم من يحرم على نفسه الأمور المباحة ويكره الأمور الجارحة أو يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عز وجل من الأعمال ويتخذ ذلك دينا يدين الله عز وجل به، مع أن أمر الدين أمر توقيفي لا بد أن يكون مستنده إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخذ من الصلوات أو من الأوراد أو من الأذكار ما لم يأتي به كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا يجب الإتيان به أو أمرا مستحبا ويضع له بعض يعني الأمور التي أو الأجور التي يدعي أن الله عز وجل يأجره بها، وهذا كله من الابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: من أحدث في أمرنا ما لا ليس منه فهو رب، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، فالذي يعمل عملا ويدعي أن هذا العمل عمل مشروع وعمل واجب أو عمل مستحب ولم يأتي به الشرع فهذا لا شك أنه يكون مردودا على صاحبه، يكون مردودا على صاحبه. فالاقتصاد في العبادة هي من سنن المرسلين ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلو في هذه العبادة فهذا طريق الذين ضلوا عن الطريق وهم النصارى، وهم النصارى الذين ذكر الله عز وجل في كتابه أنهم غلوا في دين الله عز وجل. ومن أمور الاعتقاد التي وقع فيها الغلو ووقع فيها تجاوز الحد ووقع فيها التفرق الحكم على الناس بالكفر من غير بينة ومن غير برهان، والحكم عليه بالخروج من دين الله عز وجل وهو دين الإسلام، وهذا من أعظم الغلو الذي يقع فيه الإنسان مع غيره من أهل دينه فيحكم عليه بالكفر والخروج من الدين، وهذا لا شك أنه من أعظم الفتن، ولا شك أن هذه الفتنة لها أثرها السيئة على قلب المؤمن وعلى إيمانه، ولها أثرها السيئة على مجتمعه على حد سواء. وهذه الفتنة وهذا الغلو في الدين لا شك أنه لا مدخل للعقل فيه، الحكم على الناس بالكفر لا مدخل للعقل فيه، إنما الحكم عليه بالكفر والخروج من ملة الإسلام لا بد أن يكون مبتدئا بها شرع الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يعمل مجرد العقل في الحكم على الناس. ولذلك جاء بيان ذلك عن أهل العلم عليهم رحمة الله أن هذا الحكم لا مدخل له للعقل، إنما الشرع هو الذي يحكم على الناس، فشرع الله عز وجل هو الذي يحكم على الناس بالكفر أو بالإسلام. يقول الإمام القاضي عياض المالكي عليه رحمه الله: كشف اللذة فيه مولده الشرع ولا ندالة للعقل فيه. كشف اللذة في هذا الأمر وهو التكفير وإقرار الحكم على الناس بالكفر والخروج من دين الله هو مورده الشرع، يعني أن يرجع الإنسان إلى شرع الله عز وجل ولا مزال للعقل فيه. ويقول أيضا ابن تيمية عليه رحمة الله: الكفر حكم شرعي، الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطره، أي أن العقل يستعمله الإنسان لمعرفة الصواب والخطر لا أن يكون هو مصدرا لهذا الحكم. قال وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما انه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. ويقول ايضا ابن وزير الامام ان التكفير سمعي مقبول لا مدخل للعقل فيه. ويقول ايضا ان الدليل على الكفر والشرك لا يكون الا سمعيا، يعني ان يكون بكتاب الله عز وجل عندكم كما جاء في الاحاديث، عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه دليل قاطع على ان هذا قد خرج من مله الاسلام ووقع في الكفر. فاذا كان هذا الامر خطورته متعلقا بالشرع في اثباته او في نفيه، فلا شك ان الخوض فيه من غير برهان ولا دليل يكون من باب التفوض على الله بغير علم. اذا خاض فيه الانسان من غير برهان شرعي ومن غير دليل شرعي، هذا يمثله في التفوض على الله بغير علم، والله عز وجل قد نهى ان يتفضل عليه الانسان بغير علم كما قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والقران كل اولئك كان عنه مسؤولا. فالانسان لا يقف ما ليس له به علم فيتفضل على الله عز وجل ما لم يقل، ويحكم على الناس ويحكم على اهل الاسلام بما لم يشرحه الله عز وجل. ومن اجل خطوره هذا الامر، لان هذا الامر متعلق بايمان العبد ومتعلق ايضا باثار السلبيه التي تقع في المجتمع اذا انتشر وكثر، جاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل، وجاء النهي عنه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام في غير منهجه. ففي كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. فهذه الآية بينت أن الإنسان لا يحكم على غيره بمجرد الظنون، ولا يحكم على غيره بالهوى، إنما يحكم على غيره بدليل قاطع. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أنت كافر، ويخرج عن كفره قتاله وقتله. يقول الإمام القرطبي عن الملك عليه رحمة الله معنى قوله فتبينوا أي الأمر المشكل، تبينوا في هذا الأمر المشكل، ردوه إلى الله وإلى رسوله، ردوه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتبينوا أي الأمر المشكل أو تثبتوا ولا تعتلوا، وتثبتوا ولا تعتلوا المعنيان سواء. قال فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه، إن فعل ذلك ولم يتثبت وتعدى بالحكم على غيره وقتل لأنه من آثار تكريمه فإنه أتى منهيا عنه. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد في بيان هذه الآية في كلام قابل وكلام يكتب لما ذهب، فعله كقواعد في هذا الامر العظيم. يقول بانه تعالى عباد المؤمنين اذا خرجوا بهذا في سبيله وابتغاء مرضاته ان يتبينوا ويتثبتوا في جميع امورهم المشتبهه. قال فان الامور قسمان واضحه وغير واضحه، فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين لأن ذلك تحتاج حاجة، وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا. فهذه قاعدة في جميع أمور الإنسان، خاصة في أموره الدينية. فهؤلاء الذين خرجوا في هذه الحياة خرجوا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، خرجوا جهادا في سبيل الله. مع ذلك أمرهم الله عز وجل بالتثبت والتدين في الأمور التي أشكلت عليهم، وأن لا يكون عليها بمجرد الخنوع وعدم العلم. ثم قال: فإن التثبت في هذه الأمور يحصل به فوائد كثيرة، والكسب بشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورسالته، بخلاف المستعد للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي. وهكذا الناس اليوم نجد كثيرا من الشباب يتعجلون في الحكم على الناس، وهذا الفضل يؤديهم في منهجهم إن عرفوا ذلك الخطأ الذي وقعوا فيه، والاستعجال يؤديهم إلى الندم فيمن أخبروهم من أحكامه، وإلا سيؤديهم إلى الغلو، والغلو يؤديهم إلى أمور أخرى أكثر من مجرد الحكم على الناس كما سيأتي. قال: فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين حاكمهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر. يعني هؤلاء ظنوا أن هذا الذي سلم عليهم بمجرد أن ينفي نفسه وأن ينفي ماله، لا أنه مؤمن. فهم في قرارة أنفسهم ظنوا أن هؤلاء ليسوا بالمسلمين، مع أنه ألقى عليهم السلام وقتله. فقال: فلهذا عاتبهم بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أي فلا يأمننكم العرض الثاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيذوقكم مما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. ثم قال: وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في اتباع أمر الله وإن شق ذلك عليها. بين لنا قاعدة عظيمة في التعامل مع الأمور التي لم يتيقن فيها الإنسان شرع الله عز وجل في الحكم على الناس أو التعامل مع الناس أو أي مال. فهذا فيه إشارة إذا رأى دعواء نفسه وميله إلى هواه وإلى حبه للدنيا وإلى حبه لعرض من أعراضها، فأن يذكر نفسه بالله عز وجل ويذكر نفسه بما له عند الله عز وجل إن تثبت وإن تبين. فهذا يدعوه إلى عدم الاستعجال في جميع الأحكام. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم سواء بسواء. فالإنسان إذا تذكر ماضيه، إذا تذكر ما كان عليه من الجهل، إذا تذكر ما كان عليه من المخالفات، إذا تذكر ما كان عليه من المعاصي، فإنه سيرحم عباد الله وسيكون عونا لهم على أن يعملوا بشريعة الله عز وجل، يدعوهم بالدين والفقه. وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا تاب، وما نزع عن شيء إلا تاب. فهذا هو الأصل في دعوة الناس، إلا من عانى ومن تاب ومن كان مخالفا مخالفات واضحة وملحدا في آيات الله عز وجل، فهذا له شأن آخر. ثم قال: فنظر الكافر لهذه الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من هذه الأولى، ويعاقب له في الحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال: فتبينوا. يعني الله عز وجل أكد الأمر بالتبين، أكد الأمر بالتبين. فالإنسان إذا تعامل مع غيره وتذكر حاله كيف كان قبل هدايته وقبل معرفته بالحق، وعرف أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، إلى من يرشدهم، إلى من يبين لهم، فلا شك أن هذا يدعوه أن يكون معينا لهم على معرفة الحق، لا أن يكون معينا للشيطان عليهم فيحكم عليهم بالكفر والخروج من ملة الإسلام، ويترتب على ذلك منكرات كثيرة من الكلام في أعراضهم ومن استباحة أموالهم واستباحة أعراضهم وينتج واستباحة دمائهم أيضا، فينتج الشر الكبير والفتن العظيم. قال: فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله، يعني نتأمل أن الله عز وجل هنا يعاقب ويخاطب من كان في مرضات الله عز وجل، فكيف بمن كان بعيدا كل البعد عن دين الله عز وجل ومع ذلك يحكم على غيره بالكفر والمعاصي؟ ولا يكاد الانسان يعني يؤمن بما يرى. فالعدل كل العدل اننا نرى اليوم كثيرا ممن وقع في فتنه التكفير من الخوارج، نجدهم من اسرف من اقل الناس عباده ومعرفه لله عز وجل، وهذا نراه بكل اعيننا. والى اليوم نرى بعض من ابتلي بهذا البلاء من تكفير الناس واخراجهم من دين الله عز وجل لا يحضر جماعه المسلمين ولا يحضر الصلاه في جماعه، ويتشبه بالكافرين في كثير من أموره، وهو يدعي أن أهل الإسلام قائمون عن دين الله عز وجل. فكيف إذا هؤلاء؟ الله عز وجل عاتب من خرج في سبيله. قال عليه رحمة الله: فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبين إلى من ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعودا من القلب وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على أن الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه فيتثبت فيها العدل حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب. فإذا كان معاملة هؤلاء وأن الله عز وجل عاتبهم وهم خرجوا في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله وكانوا مستعدين لهؤلاء الكفار، ويأتي قوم وهم يظنون والقرائن قائمة على أنهم ما سلموا عليهم إلا لأنهم يريدون حماية أموالهم وغنمهم وغير ذلك تعبدا، كما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل ذلك الرجل الكافر الذي قتل من المسلمين ما قتل، ثم لما جاء أسامة وأجهز عليه ماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله. تعبدا أسامة كان متيقنا أنه ما قال اعتقادا، إنما قال حماية لنفسه فقط من القتل، فقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على أسامة رضي الله تعالى عنه، مع أنه ما كان أسامة في منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان حبه وابن حبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، لكن كان يقول له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا زال يكررها عليه ويكررها لعظم شأن هذه الكلمة. فقال أسامة رضي الله تعالى عنه: يعني تمنى أنني لم أسلم قبل ذلك اليوم، لما وجده من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هؤلاء خرجوا في سبيل الله وقتلوا من القى اليهم السلام، مع ذلك عاتبهم الله وامرهم بالتدبر. فكيف ان كان بمن كان بين المسلمين ويعرف ان هؤلاء المسلمين يقولون لا اله الا الله ويصلون هذه الصلاه ويزكون، مع ذلك يكفرونهم ويحكمون عليه بالكفر والخروج من دين الله عز وجل. هذه آية من أعظم الآيات في بيان هذا الأمر العظيم. وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة جدا، منها ما روى الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ والبخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ لمسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وكذلك جاء في الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغني رجل رجلا بالفسوق ولا يغنيه بالكفر إلا ارتدت عليه. إنني أطهره كذلك، يعني إلا رجعت عليه هذه الكلمة وهذا التكفير يغفر عليه. يقول الإمام ابن عبد البر المدرس المالك عليه رحمة الله: فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم. فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، لأنه قال يا كافر لمن لا يستحق هذه الكلمة. قال: واحتمله بقوله ذلك، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. هذا غاية في التشديد، غاية في التحذير والترهيب من أن يقول أحد لأحد من أهل القبلة يا كافر. وقال ابن تقي العلم: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين. وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة، أي ورطة عظيمة وفتنة كبيرة دخلها هذا المكفر لغيره لمن لم يكن كذلك. وقال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث الفريق لفجر المسلم أن يقول ذلك لأخيه المسلم. وقيل معناه: رجعت عليه خطيئته لأخيه ومعصية تكفيره. فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، يعني هذا رجع عليه ذلك التكفير، ورجع عليه ذلك الذنب العظيم الذي أصابه، ورجع عليه تلك المعصية. قال: فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. وجاء في صحيح الإمام البخاري عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن أيضا قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. فهذه الأحاديث فيها التحذير الشديد من أن يقع المسلم في هذه الورطة العظيمة، ومن أن يقع في هذه الفتنة. ففيها تشديد شديد، والقرآن والسنة ينهيان المسلم عن تفريق المسلم، وينهيان المسلم عن تكفير أخيه المسلم. ولا شك أن هذا التكفير نيل من أعراض المسلمين، ويؤدي إلى استباحة أموالهم، وإلى استباحة أعراضهم، وإلى استباحة دمائهم. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الأمر الخطير في يوم عظيم، ذكره بهذا الأمر الخطير في يوم عظيم، في يوم الحج الأكبر، في مشاهد وفي مواضع في حجه عليه الصلاة والسلام، في عرفة وفي خطبته في منى، وفيها تلك النصائح العظيمة التي بينها لأمته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا ايها الناس، اي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: اي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام، قال فأي شهر هذا؟ قال قالوا شهر الحرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فذكرهم بعظم هذا اليوم وبعظم هذا الشهر وبعظم هذا المكان، وهذا من تعظيمهم رضي الله تعالى عنهم لما عظمه الله عز وجل. ثم وضح لهم ان هذه الدماء وهذه الاعراض ايضا لها حرمه كحرمه هذا اليوم وكحرمه هذا البلد وكحرمه هذا الشعب. ثم قال فاعادها مرارا ولا يعيدها عليه الصلاه والسلام الا لما فيها من التعظيم. ثم قال ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده ان هذا وصيته الى جنته. فوالذي نفسي بيده هذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لا الى اصحابه فقط بل الى جميع امته. فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لهذا بعضا. لأن موضوع الوجوب في الدين والوجوب في الاعتقاد وتكريم المسلمين هذا يدعو إلى الابتداء، يدعو إلى إسالة الدماء، يدعو إلى انتهاك الأعراض، يدعو إلى أخذ الأموال كما هو جاد اليوم في كثير من البلدان. نسأل الله عز وجل أن يحمي بلاد المسلمين من شر هذا. ولغلظ هذا الأمر ولخطورته كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدمون على مثل هذا الأمر إلا ببرهان من الله، إلا ببرهان من الله، ويمتنعون من إطلاق التشهير على أحد من المسلمين من أهل الخدمة. فقد روى أبو عبيد القاسم بن سلمان في كتاب الإمام بسند على شرط الإمام مسلم عن أبي سفيان قال داوت جابر بن عبد الله في مكه 6 أشهر فساله رجل هل انتم تسمون احدا من اهل القبله كافرا؟ فقال نعم الله. هل كنتم تسمون احدا من اهل القبله كافرا؟ قال معاذ الله. استغرب الغلام لانه عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم خطوره هذا الامر. فقال هل تسمونه مشركا؟ قال لا. ذلك قال ابو عبيد القاسم بن سلمان عليه رحمه الله ولا نجد اسم الكفر والشرك الذي تزول به احكام الاسلام ويلحق صاحبه برده الا بكلمه الكفر خاصه دون غيرها وبذلك جاءت الاثار مستنكره الا اذا كان عندكم من الله او هذا الا بدليل قطعي واضح ان هذا قد وقع في الشرك والكفر. أما إطلاق ذلك على من كان أسلم وعلى من شهد أن لا إله إلا الله ولم يأت بأمور شركية فلم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ذلك. وعلماء الإسلام عليهم رحمة الله لما رأوا خطورة هذا الأمر جعلوه في مسائل العقيدة التي لا ينبغي الاختلاف فيها ولا يجوز الاختلاف فيها. فذكروه في مسائل العقيده التي ينبغي ويجب على كل مسلم ان يعتقد ذلك. يقول الامام ابن ابي زيد الخيرواني المالكي المعروف بمالك الصغير عليه رحمه الله وانه لا يكفر احد بذنب من اهل الخدمه. لا يكفر احد بذنب مهما عظم هذا الذنب اذا لم يصل الى حد الشرك. إن كان كبيرة من الكبائر ولم يصل إلى حد الكفر والشرك لا يكفر به أحد من أهل الخدمة. خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب. فالخوارج يحكمون عليه بكفره في هذه الدنيا وفي الآخرة. والمعتزلة يحكمون عليه بأنه في منزلة بين المنزلتين لكن في الآخرة يكون من المخلدين في النار. ويقول الطحاوي الحنفي عليه رحمه الله ونرى الصلاه خلف كل باب مسافر من اهل الفتنه وعلى من مات منهم ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا. ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر كراهيهم الى الله تعالى. ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. فهذه اقوال اهل السنه عليها رحمه الله. لان موضوع التكفير له كما قلت نتائجه الوخيمه على ايمان العبد. من قال فيه كافر فقد باء بها احدهما. وله نتائجه السيئه على هذه المجتمعات ايضا الاسلاميه. لان هذا التكفير يدعو الى الخروج على المسلمين، ويدعو الى استباحه اموالهم، ويدعو الى القتل، ويدعو الى التدمير. ولا شك ان دم المسلم امره عظيم عند الله عز وجل. فاذا حكم الانسان عليه بالكفر واقتضى هذا الكفر القتل فان هذا امر عظيم عند الله عز وجل ان يستباح دم المسلم. لذلك جاء في الحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاثار السيئه النافذه عين الغلو في هذا الامر. فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ففي هذا تعظيم للدماء، تعظيم للدماء وحرمتها. وقد ورد في ذلك ايضا الاحاديث الكثيره المتواتره في بيان ان دم المسلم امره عظيم عند الله عز وجل. فلذلك متى في كتاب الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فلا شك ان هذه الايه بمجرد ان يقراها المسلم يعلم عظم هذا الامر ويعلم تشريف الله عز وجل في قتل المؤمن في قتل المؤمن. وكذلك جاء في الصحيحين ان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء، ان اول شيء يقضى بين الناس فيما بينهم في الدماء. وكذلك جاء قال في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يقتل دم الحرام. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه وطمأنينة وإيمان ما لم يقتل دم الحرام. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يسلم الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه المسلم فتتبع الله عورته ومن تتبع عورته يقبضه ولو في جوف بيته. ونظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى الكعبه فقال: ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه منك. هذه الكعبة المشرفة بيت الله عز وجل ما أعظمها وما أعظم حرمتها. ولا شك أن كل مؤمن يعظم هذا البيت، لكن المؤمن هو أعظم حرمة من هذا البيت، أعظم حرمة عند الله عز وجل من هذا البيت. وجاء أيضا في حديث عبد الملك بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك. وللمؤمن اعظم حرمه عند الله ان الله حرم منك واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا دمه وماله وان يظن فيه ظن الصدق. ان الله حرم منك واحدا يعني من البيت، اما المؤمن فحرم الله عز وجل ماله، حرم عرضه، حرم دمه وان يظن فيه الظن الصدق. فاذا هذا التكفير يؤدي الى الاستخفاف بدماء المسلمين، يؤدي الى الاستخفاف باعراضهم والخروج عليهم وسلب اموالهم وقتلهم وتشريدهم وغير ذلك من المسائل السيئه التي تكون. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات ميته جاهليه. ومن قاتل في السرايا في العلية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة زائرية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاسب من مؤمنها ولا يبي لعهد عهدا فليس مني ولم تؤمن. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر لاستباحة أموال المسلمين لاستباحة دمائهم لاستباحة أعراضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل الجماعات التي تكون مستبيحة لهذا الأمر ومكفرة لغير من المسلمين. فالحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحق غلو في دين الله عز وجل. وغلو في دين الله عز وجل وفروض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من المخاطر الشيء الكثير. وقد جاء عن العلماء عليهم رحمه الله بيان هذا الامر الخطير وهذا الامر العظيم. فمن ذلك ما ذكره الشوكاني عليه رحمه الله انه قال: اعلم ان الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم عليه الا ببرهان اوضح من شمس النهر. فانه قد ثبت في الاحاديث الصحيحه المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي أمر آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ من التفرع في التكفير. هذا أكبر زاجر إذا قرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي رجع من دين الله عز وجل عرف وعلم خطورة هذا الأمر. ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشددت فيه الأهواء والآراء. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم ينبغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، أي أن المسلم ليس حكمه بعد الموت أن يخلده الله عز وجل في نار جهنم، حتى ولو فعل ما فعل، حتى ولو بلغت خطاياه على ما تمنى، فما دام أنه مسلم يشهد ان لا اله الا الله فان الله عز وجل يرحمه. وهذا الذي ذكر قد ورد في حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره علي رحمه الله من سنن ابي داود، وقد وقع فيه اليوم كثير من الناس من الجهال. اذا راى انسانا مقيما على معصيه من المعاصي قد يحلف احدهم ويقول والله لن يغفر الله له، يتألى على الله عز وجل انه لا يغفر هذا الذنب. ولا شك ان هذا امر خطير حتى ولو جرى على لسان كثير من الناس وقد لا يعتقدون هذا في قلوبهم، لكن مثل هذا الكلام فيه خطوره عظيمه، لان هذا المقام لا يعلمه ولا يعلم به الا الله عز وجل. فلذلك قال ابن ابي العز، ولهذا ذكر ابو داود في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، يعني هذا اخ لهذا ويعلم عنه امورا كثيره، قال: فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده، احدهما يذنب الذنوب ومنهمح ومنغمس في الذنوب والاخر عادل لله عز وجل. لا شك انه ينبغي عليه ان ينصحه ويبين له ويرشده ويعظه لعله ان يتوب ويرجع الى الله. قال فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقتل، فوجده يوما على ذنب فقال له أقتل، يعني كان ينصحه اتق الله وزل هذا الذنب، فوجده يوما على ذنب فنصحه ووعظه كما كان يفعل، فرد عليه صاحب الذنب لم يستجب كلامه، رد عليه قال خلني وربي أن أعد علي رقيبا، وهذا يقول كثير من الناس، ولا شك أن مثل هذا الكلام لا ينبغي، لأن المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، إذا نصح الإنسان غيره فيقبل نصحه ويحاول أن يقيم أمره، لكن هذا قال خلني وربي اتركني أنا بيني وبين الله عز وجل، كما يقول كثير من الجهال اليوم، ولا يقبلون نصح الناصحين بيني وبين الله عز وجل، هل بعثك الله علي رقيبا ترافقني في أعمالي؟ فلكن باب لم يصبر ولم يعرف كيف يواجه هذا الكلام، فقال والله لا يغفر الله له، قال والله ما دمت على هذا والله لا يغفر الله له، قال او لا يدخلك الجنه، قال فقبض ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد اكنت بعالما، يعني قبضه الله عز وجل، هل كنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمته، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة واحدة والله لا يسلك الله الجنة، وهذا حكم بأنه كافر من أهل الحق، فكذلك الذي يحكم على الناس بالكفر فإن مآلهم عنده باعتقاده أنهم من أهل النار، وأن الله لا يغفر لهم، لأن الله لا يغفر للكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا هذا الحكم فيه خطورة كبيرة، و ثم قال ابن أبي العز فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن مبادئ أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يعني من مبادئ أهل العلم ومن الأمور التي يبدأون عليها أنهم يخطئون من كان على غير الحق ومن كان على غير السبيل، فإنهم يبينون خطأ لكن لا يصلون إلى حد تكفيره إن لم يستحق التكفير، وقد ذكرت بالأمس يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان حديث ابن مسعود ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خط لها خطا وقال هذا الصراط المستقيم، وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، ثم ذكرت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه، لكن ذكرت ان هذا الكلام حدث عند ابن تيميه بيانا لامر عظيم، وهو ان كل انسان مهما كان في العلم ومهما كان في الديانه إذا حاد عن سبيل الله عز وجل فلا شك أنه خرج عن طريق المستقيم، وهذا لا يدعو لأن يكفر هذا الإنسان، نعم قد نخطئه فيما مال إليه، نخطئه فيما مال إليه، وكل بحسبه وبحسب الخطأ الذي وقع فيه، فبعضها قد يكون معذورا لأنه لم يتعلم أو لم يأخذ عن شيوخه إلا هذا المذهب الذي هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال الذي يعاني ويبلغه الحق ويعلم الحق ويقارن بينه وبين ما هو فيه من البين إلى الباطل ويستمر على هذا الباطل، هذا الذي يخشى عليه، أما الذي يكون على حق وهو يدرك الحق ويعلم الحق ويحب الحق فإن هذا لا يدخل في ذلك، لأن مراده هو ان يصل الى الله عز وجل ولو اخطا في ذلك، فهؤلاء العلماء يخطئون هذا الامر ويبينون هذا الخطا لكن لا يقومون عليه بالتكفير، ولذلك ينبغي ان يسمع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه باقواله الاخرى ولا يفهم بماذا انه يكفر وحاشاه من ذلك، انه يكفر اهل البدع او من وقع في الطهر، وبكلامه عليه رحمه الله فيما وقع فيه بعض المتاولين في كلام طويل وكلام عريض يقول عليه رحمه الله ومن ومنهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، يعني بعض من وقع في بعض البدع او بعض التأويل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامه من البدع وخيار الامور او ظهرها، وهذا لي مخصوص بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من اهل العلم والدين، والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز عنهم السيئات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين تذكرون بالايمان. ثم قال: ولا ريب ان من اجتهد في طلب الحق والدين، ان من اجتهد في طلب الحق والدين من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم واخطأ في بعض ذلك فانه يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه والمؤمنين حيث قال: ربنا لا تؤاخذنا ان نبينا او اخطانا. فجاء في الصحيح ان الله عز وجل قال: لقد فعلت. هؤلاء ارادوا الحق وارادوا بيان الحق، لكن وقعوا في شيء من التاويل، ولا شك انهم حادوا عن طريق مستقيم، لكن كل احد بحسبه، وقد يكون الانسان او العالم في ذلك معذورا فيما وقع فيه من المخالفات. اذا فامر التذكير امر خطير، والله علو في دين الله عز وجل، والله عز وجل قد نهى عن العلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى امته عن العلو في الدين، الغلو العام. ويدخل فيه الغلو في العبادات، والغلو في الاعتقاد، والغلو في التعامل، والغلو في الاخلاق، فكل هذا اذا جاوز الانسان الحد الذي حده الله عز وجل فقد وقع في الغلو. اياكم والغلو في الدين. فدين الله عز وجل وفق، وهذه الامه من خيار الامم، كنتم خير امه اوقدت للناس، فاثبت الله عز وجل لها الخيرين، واثبت انها امه وفق، وانها امه واحده، فهذا كله يرجع الى دين الله عز وجل الذي هو دين الوفق الذي رضيه الله عز وجل لنا، كما قال الله عز وجل في كتابه عن الاسلام: ورضيت لكم الاسلام دينا، ورضيت لكم الاسلام دينا، فرضيه لنا انه دين الله وفق. لا غلول النصارى ولا كفى اليهود. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم، واسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا، واساله ان يعفو عنا ويعفو عنا بلاءنا وخطانا، وكل ذلك عندنا، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال ونستأذنه في فتح بعض الاسئله. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم واحسن اليكم، ما معنى التنطع؟ التنطع هو الغلو في الدين ومبالغه الحمد، يتنطع الانسان بالعباده كما ذكرنا بعض الامثله في ذلك، ان الله عز وجل يوجب شيئا فيتخذه وواجبا، قد لا يكون هذا الشيء مشروعا وقد يكون مشروعا لكنه لم يصل الى حد الوجوب ان يكون مستحبا، فيتخذه واجبا ويامر غيره بانه واجب، فهذا تنطع في دين الله عز وجل ومجاوزه للحد او ان يمتنع عن اشياء اذاها الله عز وجل، وقد يمنع غيره ايضا عن هذه الاشياء ويحرمها عليه، هذا ايضا تنطع في دين الله عز وجل، وهذه اشياء عامه سواء كانت من المطاعم من المشارب من اشياء اباحها الله عز وجل، فيتنطع الانسان ويتشدد ويغلو في ذلك ويحرم الحق ما لم يحرمه الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا السائل الاخر يقول: نرجو من سماحتكم ان تبين لنا كلمة منكرة، أقولها صراحة، كلمة السماحة كلمة منكرة لأمثالها، لأن معنى السماحة هي شمع في فضل الخير، وهذه الكلمة كلمة سماحة الشيخ أو سماحة الوالد أو سماحة فلان، هذه لأن حدثها تستعمل إلا لأسباب قلائل من العلماء الربانيين، في هذا العصر لم تستعمل إلا لأناس قليلين، للشيخ ابن باز عليه رحمه الله الذي جمع فيه خطاب الخير. نعم اذا عرف الانسان وقدر هذا الانسان يعلم انه جمع فيه خطاب الخير من العلم والخلق والبدن والجود وغير ذلك كما قال الامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في ترجمه عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمه الله احد علماء السلف قال جمع فيه خطاب الخير. فكذلك هذا الشيخ الذي اطلقت عليه كلمه السماحه لان السماحه هي ان يجمع الانسان من العلم والادب والخير والجود والتعامل مع الناس وغير ذلك. ولا شك ان امثالنا طلاب علم وناقصون ونقع في الكثير مما يستره الله عز وجل عنا. فلذلك هذه كان ينبغي وهذا من الوجوب ايضا. وما كلمه للامام المعلم عليه رحمه الله يقول من اوسع اوديه الباطل الغلو في الباطل. من اوسع اوديه الباطل التي توقع الانسان في الباطل ان يتوسع في امر الاصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوما وقالوا له ابن فانت خيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا هو قال خذوا بقولكم ولا يجرينكم الشيطان. لا يجعلكم الشيطان تغدون مع انه قالوا قولا حقا في النبي صلى الله عليه وسلم لكن مهما كان هذا الحق قد يؤدي الى الغلو في الاشخاص منعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يعرف القدر ولا يخاطب غيره الا بقدره ولا يغلو في ذلك ولا يغلو في ذلك. فكلمه سماحه لا نسمح بها سماحه انا لا اسمح ان تقال في الحق لانني دون ذلك بمراحل كثيره وكثيره وكثيره لا يعلمها الا الله عز وجل. فكما قلت لم تقل في هذا العصر الا لحمائم من اهل العلم للشيخ ابن باز للشيخ محمد الامين الشنقيطي عليه رحمه الله لعلهم الشيخ عبد العزيز الاشد وغيرهم. لكن اناس قليل جمعوا بين العلم والفضل وكل اتصال الخير والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. قال نرجو ان تبين لنا اسباب الاستقامه على دين الله وابتغاء مرضاته. الله ماذا يحتاج الى محاضره وقناه؟ اسباب الاستقامه كثيره جدا ولا شك ان من اعظم الاسباب هي يمكن ان نلخصها في كلمتين معرفه الله ومعرفه امر الله. معرفه الله باسمائه وصفاته ومعرفه حق الله عز وجل ثم معرفه امرهم. فاذا كان الانسان طالبا لهذين الامرين ان يعرف الله عز وجل وان يعرف امر الله فان هذا كله يدعوه الى ان يقيم دين الله عز وجل ويستقيم على دينه. الله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وجزاكم الله خير الجزاء. ودعنا واياكم من اهل الجنه.